مداك جرانا الزيت لقير بنكي كوف مشكية نبا في اللتسل سزود يخبرنو هوي مداك جرانا مداك جرانا رقيك نسيك قلت مون كان غتسيك قلت المتزين وظاهر كي فوق الخير يلاقي ونمرقو هوي مداك جرانا جرانا حبيب ملادي استرني غلي مالي رادي كنونا بهاكم الشروط نكنو فاسني خقاني قندر نوربو هوي مداك جرانا مداك جرانا الزين لقير بنكي كوف مشكية نبا نفلت تسلس زود يخبرنو هوي مداك جرانا جران أرقيك نسيك قلت مون دانا غتسيك قلت المتزين وظاهر كيف فوق الخير يلاقي ونمرقو هوي مداك جران مداك جران حبيب ملادي سدر نغلي مالي رادي كنونا بها كل شروط نكنو فاسني خداني قندر نمرقو هوي مداك جران مداك جرانا الزين لقير بنكي كوف مشكية نبا نفلت تسلس زود يخبرنو هوي مداك جرانا مداك جرانا رقيك نسيك قلت مون دانا غتسيك قلت المتزين وظاهر كيف فوق الخير يلاقي ونمرقو هوي مداك جرانا جرانا حبيب ملادي سدرني غلي مالي رادي كنونا بها كل الشروط نكنو فاسني خقاني قندر نوربو هوي مداك جرانا مداك جرانا الزين لقير بنكي كوف مشكية نبا نفلت تسلس زود يخبرنو هوي مداك جرانا مداك جرانا رقيك نسيك قلت مون دانا غتسيك قلت المتزين وظاهر كيف فوق الخير يلاقي ونمرقو هوي مداك جرانا مداك جرانا حبيب ملادي سدرني غلي مالي رادي كنونا بها كل الشروط نكنو فاسني خقاني قندر نمرقو هوي مداك جرانا غير رزم دير ريش انزقا ما دنون يستلحو باكي دون مرحبا مرحبا انمون نكيدي دون عشكي دوا داك النق انموني غير قايان مرحبا مرحبا ارواح انمون اتسق ارواح مرحبا ارواح انمون اتسق ارواح مرحبا ادفور سرجيسان ادفور يرزم دي الريش أنزلت وادنن يستلحوا باكي دون مرحبا مرحبا